بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لعلنا في حال استمرينا حتى وصلنا إلى باب صفة تكلم الله بالوحي، صفحة 348، فعلى بركة الله نبدأ من هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم لله عز وجل. قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس المصري قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. نعم، جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وبالوحي حياة الأرواح، بالوحي الحياة الإسلامية، الحياة الدينية. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال العلماء: هذا مثل مثل للكافر والمسلم والمؤمن، فالمؤمن هو الذي أحياه الله، والكافر هو الميت، أو من كان ميتا فأحييناه. وذكروا أنها في عمر كان كافرا ثم أسلم وأحياه الله بالإسلام. وعموم الآية هو المعتبر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فجبريل عليه السلام موكل بالوحي الذي به حياة الأرواح، كما أن إسرافيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض، وميكائيل موكل بنفخ النفخ بالصور الذي إذا وقع عادت الأرواح إلى أبدانها في قبورها، وحصل البعث الأكبر، حصلت القيامة الكبرى والحياة الكبرى، إن الدار الآخرة لا هي الحيوان. هؤلاء الملائكة الثلاثة موكلون بنوع بالحياة، بأنواع الحياة، وجبريل عليه السلام هنا موكل بالوحي. والشاهد من هذه الرواية أنها تبين لنا صفة الكلام أو صفة تكلم الله بالوحي، وأن الله يتكلم بالوحي، وهذا من أنواع الوحي. إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، وإذا تكلم بالوحي سبحانه وتعالى أخذت السماوات منه رجفة. وقد مر بنا أنهم يسمعون كسلسلة أو كجر السلسلة على الصفوان، فيصعق الملائكة ويصعق أهل السماوات والأرض كما ورد في هذا الحديث. أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا. والصعق هو أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه وربما مات منه كما في النهاية. وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. فجبريل عليه السلام يسمع كلام الله، يكلمه الله من وحيه بما أراد. والقرآن أنزله الله منجما على 23 سنة. يسمع جبرائيل من الله ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحي به من القرآن، فينزل به على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيعيه، والنبي يعلمه الصحابة رضوان الله عليهم. فالسند سندنا ولله الحمد متصل، فنحن نتلقى القرآن سماعا وصل إلينا متواترا، يرويه جيل عن الذي قبله من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. والنبي سمعه من جبرائيل، وجبرائيل سمعه من الله، لم يأخذه من اللوح المحفوظ. وليس هذا القرآن هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، بل هو كلام الله، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، ونحن نؤدي كلام الله بأصواتنا. فالصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. فأنت لو بلغت قصيدة من قصائد أصحاب القصائد امرؤ القيس وغيره، فقلت مثلا كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، ثم قلت إن هذا كلامي أنا، ماذا يقال لك؟ يقال كذبت، هذا كلام امرؤ القيس. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. والقرآن كلام الله لا يحق أن ينسب لغيره، فليس كلام جبرائيل، وليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وليس كلام أبي بكر، وليس كلام أحد من الصحابة. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما نزل أول سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، قال له المشركون هل هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، ولكنه كلام رب العالمين. فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. ولما نسب هذا القرآن إلى جبريل في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، قرن بوصف الرسالة، يعني أنه قول رسول يؤديه، وليس قول رسول أنشأه وبدأ. وكذلك نسب للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة التكوير، وقرن بوصفه بالرسالة، أي أنه قول رسول، قول رسول أرسل به، ليس قوله مبتدئا ومنشئا. فهذا تقرير قولنا إن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالوحي، ومن كلامه القرآن الكريم تكلم الله به، كتبه الله في اللوح المحفوظ، ثم أنزله إلى بيت العزة جملة، ثم تكلم به منجما سمعه جبرائيل على حسب النجوم وخلال 23 سنة، وجبرائيل ينزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيه عنه، والرسول يبلغه الصحابة، والصحابة يبلغونه من بعدهم، ومن بعدهم يبلغونه من بعدهم، إلى أن يوصل لنا متواترا لا زيادة فيه ولا نقصان ولا لبس ولا تحريف، بل تحقق فيه وعد رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله رب العالمين، هذه ضمانة يمتاز بها المسلمون، لا يشركهم فيها غيرهم من النصارى واليهود وأصحاب الأديان الأخرى. ميزة المسلمين أن بأيديهم ضمانة، بأيديهم كتاب رب العالمين، كلام رب العالمين، لم يدخله تحريف ولم يدخله تبديل ولم يدخله نسخ، بل هو كما يعني نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلينا متواترا سليما، فلله الحمد والمنة. نعم، إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. قال أبو بكر: عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم، يعني ابن خزيمة، أبو بكر ابن خزيمة، ويثني على أحد الرواة: عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم. نعم. باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي والبيان أن كلام ربنا جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت. الحقيقة هذه العبارة مثل ما قال المعلق، يعني ينبغي أن يترك هذا التعبير كلام الله متواصل، هذا لا دليل عليه، لا سكت بينه ولا سمت هذا لا دليل عليه، بل الدليل يخالف هذا، لأن الله سبحانه وتعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وصف ربه عز وجل بأنه يسكت، قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وما نحتاج إلى أن يعني نسلك مسلك أهل الكلام في مثل هذا الوصف الذي لا دليل عليه، إنما نقول يتكلم الله عز وجل لا ككلام المخلوقين، لا يشبه كلام الآدميين، هذا صحيح، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن لا يعني ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يتكلم بصوت، لا يتكلم بحرف، بل يتكلم بصوت وحرف، وقد وردت السنة بذلك، لكن بصوت نفسه سبحانه وتعالى، ويسمعه جبرائيل، وقد سمعه موسى عليه السلام، سمع صوت ربه عز وجل، سمع كلام الله، لم يسمع كلام الشجرة ولا كلام غيرها. أي نعم، فمثل هذه العبارات نعم كما يقول المعلق يعني هو كلام في كيفية صفة كلام الله عز وجل، وهو من أمور الغيب، حيث لم يورد المؤلف أي حديث يدل على هذه الكيفية، بل الأحاديث تخالف هذا. وكما هو معلوم أن القاعدة إثبات صفة الكلام للباري عز وجل على أكمل صفة، ولا نبحث الكيفية بغير دليل نقلي. لما جاءنا من صفة كلام الله عز وجل أنه يتكلم بالوحي، وجاءنا من صفة كلام الله عز وجل أنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، نقول بذلك. ولما جاء من صفة الله عز وجل أنه يتكلم بصوت، نقول بذلك. وجاء من صفة الله عز وجل أنه يتكلم بصوت وحرف، نقول بذلك. نحن مع الأثر. أي نعم. وما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فنقول بذلك. يعني ما ورد في الكتاب والسنة نقول به على الإجمال والتفصيل، وما لم يرد نسكت. ولا ينبغي أن نستعمل يعني العبارات التي لا دليل عليها، لأن هذا شأن أهل الكلام أو شأن من غلط. نعم لا نعم هو لا ليس ككلام الآدميين، هذا صحيح، الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت. لا، على كل حال مسألة السكت والسمت هذه نسكت عنها، لأن الله وصف بأنه سكت عن أشياء، بأنه سكت عن أشياء رحمة بكم غير الأشياء، فلا تبحثوا عنها. على كل حال الله منزه عن النقص، لا شك منزه عن النقص، ومنزه عن مماثلة الآدميين بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك. حدثنا علي، حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، قال فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال يقول الحق، قال فينادون الحق الحق. وهذا من صفة تكلم الله بالوحي، أنه إذا تكلم الله بالوحي قال سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، هذا في سماعهم، فشبه يعني ما سمعوا. هنا لم يقل إنهم يسمعون كلام الله، إنهم يسمعون كلام الله كجر السلسلة، بل قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، قال فيصعقون، وهذا من صفة تكلم الله بالوحي، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم، يعني كشف عنها الفزع، فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال يقول الحق، قال فينادون الحق الحق، يسلمون بهذا. نعم. حدثنا أبو موسى وسلم حدثنا أبو موسى وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم وهو ابن صبيح عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال الحق، قال سلم فيقولون الحق، وقال فينادون الحق الحق. نعم. حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيرون أنه من أمر السماء فيفزعون فإذا سكن عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا من أمر السماء يعني من شأن السماء. قال في المطبوعة من أمر الساعة يعني الذي الصلصلة هذه يعني هو علامة على أن الله تكلم بالوحي وأن الأمر سماوي. فيفزعون فإذا سكن عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. هذا حديث محمد بن صبيح الصواب مسلم بن صبيح. وقال بندار عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة تبين الأمر. الصلصلة للسماوات يعني ليس هو صوت الله. نعم. شوف يعني فائدة جمع الروايات من جميع أطرافها تبيين المعنى توضيح المعنى. وقال بندار عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله. من يعني بعبد الله؟ مسعود. عبد الله بن مسعود. نعم. قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان فيفزعون يرون أنه من أمر السماء حتى إذا فزع عن قلوبهم ينادون ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال سئل عبد الله عن هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا. قال أبو موسى فذكر نحو مما حدثنا أبو معاوية. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن أبي نمر عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيصعقون لذلك ويخرون سجدا فإذا علموا أنه وحي فزع عن قلوبهم. نعم. قال ردت إليهم أرواحهم فينادي أهل السماوات بعضهم بعضا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا فيرفعون رؤوسهم فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المخزومي في روايته إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. يعني هذا أيضا يوضح لنا أن الصلصلة لعله ضرب الملائكة بأجنحتها هنا للسماوات صلصلة يعني لمن في السماوات، وهنا الملائكة تضرب بأجنحتها كأنها سلسلة، وقد وصف هذا بالصلصلة، فلعله ضرب الملائكة بأجنحتها هو الذي يسمع له صلصلة، كجر السلسلة على الصفوان، سلسلة حديد ثقيلة وكبيرة على صفا أملس تجره تسمع له صلصلة، فضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول الله عز وجل له صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. نعم. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع وهم هكذا واحد فوق الآخر، وأشار سفيان بأصابعه، وربما أدرك الشهاب المستمع. سفيان ورد أنه يعني حرف يده وبدد أصابعه هكذا، يعني مسترق السمع يترادفون إلى السماء فيسمعون الكلمة فيما يتناجى به الملائكة من الحق، فيلقيها الأعلى إلى الأدنى وهكذا حتى تصل إلى الأدنى، فيقرقرها هذا في أذن الكاهن أو في أذن الساحر، ثم يزيد هذا الكاهن عليها 100 كذبة، فيخدع الناس بتلك الكلمة من الحق ويصدقونه بما كذب بسبب تلك الكلمة. إذا تحدث قالوا ألم يقل في يوم كذا يوم كذا وتحقق، إذن كل ما يقول هو صحيح وهو يكذب معها 100 كذبة. أي نعم. وأشار سفيان بأصابعه، وربما أدرك الشهاب المستمع فيحرق يدرك الشهاب، هذه النجوم التي يرمى بها، النجوم يعني الله سبحانه وتعالى خلقها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها، وشهب يرمى بها الشياطين، فإذا انطلق الشهاب من النجم ربما أدرك المستمع فأحرقه قبل أن يبلغ هذه الكلمة، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي أسفل منه ويرميها الآخر على من هو أسفل منه فيلقيها على فم الساحر أو الكاهن. نعم إلى آخر الحديث. نعم. وربما لم يدرك حتى يرمي بها إلى الذي أسفل منه ويرميها الآخر على من هو أسفل منه فيلقيها على فم الساحر أو الكاهن فيكذب عليها ما يريد فيحدث بها الناس فيقولون قد أخبرنا بكذا وكذا فوجدناه حقا، فيصدق بالكلمة التي سمعت من فيصدق بالكلمة التي سمعت من السماء. نعم. وهذا في سورة الجن يعني ما يبين وصف حالتهم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت السماء ترمي بالشهب حفاظا على الوحي لئلا يختلط بما يقوله الكهنة من الكلام الذي سمع في السماء، والله سبحانه وتعالى في آخر سورة الجن بيّن الحكمة من ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذه الشهب يقول بعض العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية نعم وغيره، يقولون يعني إن كل بيت يعني يقرأ فيه القرآن تهرب الشياطين منه، لأن هذا القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الشهب وكثر رمي الشياطين، ففزع الشيطان الأكبر لهذه النجوم التي نزل وقال هذا ما حصل إلا لأمر حدث، فبث عيونه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي في نخلة في وادي نخلة يقرأ القرآن، فاستمعوا القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فقال هذا هو السبب. فاستنبط منها الشيخ وغيره أن البيئة التي يقل فيها الذكر يقل فيها تلاوة القرآن يكثر فيها الكهنة والسحرة، لأن لهم يعني أعوام من الشياطين ويسترقون السمع. نعم. وتنزل على، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع إلى آخر نعم الآيات الكريمة. فالحاصل أن يعني تلاوة القرآن والمحافظة عليه واتباعه يبعد، يعني يبعد الشياطين ويكون صاحبه في حراسة وحماية من أعداء الرسل ومن الشياطين جميعا، سواء كانوا شياطين جن أو شياطين إنس. ولذا ورد أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان ولا لصوص، لصوص ما يقربونه ولا يقربه شيطان. من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فما بالك يعني بأكثر منها. نعم. أيضا الحديث أن من قرأ في بيته سورة البقرة لم يدخل الشيطان. ماذا؟ من قرأ في بيته سورة البقرة يفر الشيطان من البيت. يفر الشيطان. نعم، سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم، من إذا قرأهما في البيت يفر الشياطين، تفر الشياطين منهما. ولا تستطيعهما البطلة إلى السحرة، يعني ما تستطيع أن تقتحم على صاحبهما، ولا تستطيعها البطلة. نعم. هذا حديث عبد الجبار، إلا أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء. وقال المخزومي قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال ومسترق السمع بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فيدركه الشهاب، فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة. نعم، فيدركه الشهاب ويحول، أو لا يدركه فيمضي بها ويلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة. نعم. فقال ليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بك فيصدق بتلك الكلمة، يصدق بتلك الكلمة، يصدق كذبه المئة بتلك الكلمة من الصدق. نعم. قال أبو بكر قد أمليت خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجال من الأنصار كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنا لعلها إذ رمي بنجم فاستنار. نعم. إذ رمي بنجم فاستنار، الحديث بتمامه. وخبر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب التوكل. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال إذا حدث أمر عند العرش سمعت الملائكة صوتا كجر السلسلة، قال فيغشى عليهم، فإذا فزع عن قلوبهم فيقولون ماذا قال ربكم؟ فيقولون ما شاء الله الحق وهو العلي الكبير. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط أو نبيط ماشي ما أدري. عن الضحاك قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديد على الصفوان. حدثنا سلم قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قال تجلى على قلوبهم. يمكن مراجعة المزي أو مراجعة كتب الرجال لضبط الاسم. نعم. إن شاء الله. هو قال هنا شريط من شريط، فإذا كان على هذا الوزن نبيط. نعم. باب صفة نزول الوحي على النبي. نعم. باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات صوتا كصلصلة الجرس. قال أبو بكر: قد كنت أمليت بعض طرق الخبر في كتاب صفة نزول القرآن. في أحيانا يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يتلبس به الملك، وأحيانا يتمثل له رجلا، لكن في حال نزول القرآن ينزل به على قلبه. فإذا نزل الوحي عليه يعني عليه الصلاة والسلام يعاني منه شدة، حتى أنه يكون في اليوم شديد البرد ليتفصد جبينه عرقا، ونزل عليه الوحي ذات مرة وفخذه على بعض الصحابة فكاد أن يرضها من ثقل ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم. لكن في الغالب أن الملك إذا تمثل له رجلا يخاطبه، كما في حديث عمر بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى آخر، في الآخر قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فيتمثل بصورة، نعم، بصورة رجل أحيانا، نعم، يبلغ من الوحي ما شاء الله. والوحي قرآن ينقسم إلى قسمين: قرآن وسنة. يعني حتى السنة وحي ينزل بها جبريل كما ورد أورده محمد بن نصر في كتاب السنة وغيره، وغير يعني أثر أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وكما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا في مثل صلصلة الجرس، فهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. نعم. باب إن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان، يكون بين الله عز وجل وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج عن ابن نمير، وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش، وحدثنا الزعفراني الحسن بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية الضرير ووكيع بن الجراح، واللفظ لوكيع قال: حدثنا الأعمش. هذه النقط يعني بمعنى الحديث. نعم. الله أعلم بمعنى الحديث الذي تقدم رقم 37. وحدثنا عبد الله بن سعيد لكن بسند آخر. نعم. عبد الله بن سعيد الأشج وابن هاشم زياد بن أيوب قال: حدثنا وكيع عن الأعمش. وحدثنا أبو هاشم قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم، كلهم قالوا عن خيثمة عن عدي بن حاتم. أو لعل هذه أرقام أحاديث سقطت. نعم. والنقاط هذه لم تأخذ رقم. نعم. وحدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو أسامة عن الأعمش، قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا لفظ حديث عيسى بن يونس. وقال الزعفراني من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال الأشج في حديث وكيع فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه. ومعاني أحاديثهم قريبة وكلهم قالوا في الخبر ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه وقال وسيكلمه ربه وقال سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. شو هنا يكلمه الله يكلمه الله هذه كلها في أحاديث. فلعل اللفظ الذي سبق ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه لعل أسقطت الهاء إلا سيكلمه ربه إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان لأنه قال هنا الإمام الخزيمة وكلهم قالوا في الخبر ما منكم من أحد ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه وقال وسيكلمه ربه أو قال سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. إلا أن في حديث أبي أسامة ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان أخرجه البخاري في عدة مواضع يقول من صحيحه نعم وفي عدة مواضع ذكر هذه المواضع في كتاب الرقاق وفي كتاب التوحيد وأيضا في التوحيد وفي كتاب الأدب وأخرجه مسلم وابن ماجه فيما أنكرت الجهمية باب ما فيما أنكرت الجهمية وفي كتاب الزكاة. شيخ صلى الله عليه وسلم نسبة للأشاعرة اللي يقولون كلام الله نفسه إيش يجيبون عن هذا الحديث؟ أنا هالحين أريد أن أحتج عليهم بهذا الحديث. نعم. ما أدري وش حجتهم عسى داحظة تبي أوجه كلامهم أكوحة كلامهم ليس وارد. هم دائما هم يحرفون النصوص يطعنون في الأحاديث دائما إما أن يعمد إلى الطعن فيها وأنها لا تثبت أو أنه يعني يقول نعم سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان لكن بكلام الله النفسي يعني الذي استحكمت به بدعته لا حيلة فيه لأنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام نفسي ومن حسنت نيته منهم يريد أن يفر من تشبيه الله بمن يتكلم بصوت وحرف فيقع في شر مما فر منه. فهو في الحقيقة إذا فر من تشبيه بزعمه من ولا هو لا ليس كمثله شيء متفر من التشبيه بمن يتكلم بصوته فإنه يشبه بالأخرس الذي يحدث نفسه هذا كلام النفس عندهم ودليلهم هو يعني كلام لنصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. سبحان الله أترك النصوص واستدل به بيت يعني نصراني فكره نصراني يعتقد الحلول لا يعتقد أن الله يميز بصفة تعينه من خلقه أبدا يعتقد الحلول إما حلول جزئي بل هم اعتقدوا في صوفيتهم اعتقدوا الحلول الكلي يشكل. الله في كل مكان، حل في كل مكان كحلول الزبد في اللبن، هنا وهنا وهنا، حتى قال إمامهم سبحان ربي الأسفل. نسأل الله العفو والعافية. وهل مثل هؤلاء نوجه لهم كلام؟ نعم، الله المستعان. لكن العادة أنهم إما طعنوا في السند، وحتى نبذوا بن خزيمة وقالوا إن كتاب بن خزيمة كتاب الشرك بدل كتاب التوحيد، وهو إمام الآئمة وأسانيده صحيحة. نعم، لقبوه بهذا بسبب هذه الجهمية. الحقيقة ليس الأشعرية صعب، لأن الإمام الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فالحقيقة يعني لو كانوا أشعرية بحق لرجعوا، لكن في الحقيقة جهمية، لأن الجهم هو الذي مات على التعطيل، فهم جهمية. يعني نتحرج حنا لا يعني نتحرج من هذه التسمية إلا للتمييز العلمي فقط. أما لو كانوا أشعرية بحق، ثم هم طبقات مختلفون، هل هي أشعرية الجويني أما أشعرية الرازي أما أشعرية الكوثري أما أشعرية من؟ يعني كل منهم له يعني له منهج مميز عن الآخر. أما إذا كانت أشعرية أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فهذا إمام صحيح أنه أول نشأته نشأ في الاعتزال بسبب زوج أمه أبو علي الجبائي، تزوج أمه وهو صغير فنشأ يتيما في حجر، أو نشأ ربيبا في حجره، ومكث 40 سنة يتعلم على مدرسته في مدرسة الاعتزال. ثم إنه ناظر شيخه ووجد أن الشيخ لم يحر جوابا في مسألة، وحصل في نفسه يعني التشكيك في مذهب المعتزلة أو في معتقد المعتزلة، ومكث مختفيا مدة من الأيام، ثم خرج إلى الناس وعرف بنفسه وقال وتبرأ من معتقد المعتزلة. لكنه صار في برزخ بين الاعتزال وبين السنة، وتأثر بمدرسة ابن كلاب، ومدرسة ابن كلاب تعتبر لا هي اعتزال ولا هي يعني سنية محضة. وأخوه أو يعني الماتريدي أبو هما إخوان في ناحية المنهج، ولهذا يقول بعض شيوخنا الماتريدية والأشعرية يعني رضيع لبان، كلهم يعني تخرجوا من مدرسة ابن كلاب، يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، وحصل عندهم اضطراب وليس لهم قاعدة سليمة، حتى من الله على أبي الحسن الأشعري فأعلن رجوعه إلى منهج أهل السنة والجماعة، كما في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. في هذا الكتاب الضخم أحصى مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ثم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة وأثنى عليه وأثنى على الإمام أحمد بن حنبل، وقال أنا أقول بقوله وأنا على، فهو الإمام الفاضل والرئيس إلى آخر ما أثنى به. وأيضا في كتاب الإبانة عن أصول الديانة رجوع واضح يعني عما كان يقول به من التعطيل، خاصة في صفة الاستواء وفي صفة الكلام. أي نعم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كانوا أشعرية بحق لا، نعم، إنما بقي حقيقة بقي شر يعني ينسب إليه في حالتي في في في في طور يوم كان معتزليا، ثم في طور يوم كان يعني في كلابيا في. نعم، أظن الأشعرية تصدق على هذه المرحلة الوسط، هذه المشعرية، لأنه جهوده في السابق يحسب لصالح المعتزلة ولإمام المعتزلة، لكن جهوده في هذه المرحلة الوسط يعني أخذت اسمه وعرفت باسمه، لكنه رجع عنها إلى واستقر على منهج على معتقد أهل السنة والجماعة رحمه الله. وفي كلامه خير كثير في الرد على المعتزلة الحقيقة، لما انبرى للرد على المعتزلة يعني بحق نافحهم يعني بالحجة والبيان منافحة أهل السنة والجماعة، أحيانا يستخدمونها في الرد على المعتزلة ويستخدمونها في الرد عليهم هم، يعني حجة الأشعري على المعتزلي تصلح أن تكون حجة للسني للسلفي على الأشعري. إيه نعم نعم. حدثنا علي بن سلمة البلقي حفظا قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن أبي حميد وهو الوزان عن عبد الله بن عكيم الجهني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه فيقول ابن آدم ما غرك بي. هذا كلام نفسي. نعم فيقول ابن آدم ما غرك بي. نعم ما غرك بي، ماذا عملت فيما علمت، ماذا أجبت المرسلين. نعم. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا الأخرس لا يقال له متكلم وهو يتكلم كلاما نفسيا، كلام النفسي نعم يتكلم، والأخرس لا يقال له ناطق. أي نعم الحيوان يعني يكون له أيضا تعبير ويكون له كلام لكن لا يقال له ناطق، لا يقال له متكلم. متكلم هو يعني من يتكلم بصوت وحرف يسمع. نعم. قال حدثنا قال سمعت الأعمش يحدث عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه. قال لنا زيد سمعته مرتين، مرة رفعه ومرة لم يرفعه. وقال لنا زيد مرة وسمعته مرة وسئل عنه فقال لا أهاب إن أرفعه. أنا أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه. قال أبو بكر وهذا هو الصحيح. باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جل وعلا عباده مما ذكر أن مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكلم به أن الله يكلمهم به من غير ترجمان يكون بين العزيز العليم وبين عباده، والبيان أن الله عز وجل يكلم الكافر والمنافق أيضا تقريرا وتوبيخا. تقريرا وتقريعا وتوبيخا. أي نعم الكل نعم، لكن لا يكلمهم كلام تكريم ولا ينظر إليهم. وهنا عندنا قال عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه، وفي الرواية التي بعدها مثلها عن عدي بن حاتم أنه قال أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه. قال أبو بكر وهذا هو الصحيح. نفسرها بالرواية التي في صفحة 61 300. قال هنا ساق سنده ابن خزيمة رحمه الله حدثنا إسحاق إلى عدي بن أبي حاتم إلى عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد لا سيكلم ربه أو يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فكأنه يقول بين لحييه هو الذي قدمه. ها؟ أي نعم. فالحديث يفسر بعضها بعض ببعض، أيمن امرئ وأشأم بين لحييه، يعني أمامه فيما قدمه. وقد يعني تحتمل أنه يراد ما بين اللحيين وهو اللسان كما ورد. ها؟ بسبب لسانه كما ورد: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه أضمن له الجنة، أو كما ورد. فقد يراد به هذا بسبب لسانه، يعني قدم خيرا أو قدم شرا بسبب لسانه، وكل ذلك يكون أمامه. نعم. نقرأ قليل. حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا ابن خليفة قال حدثنا عدي بن حاتم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فشكى إليه الحاجة، وجاء آخر فشكى قطع السبيل، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الحيرة؟ يقوله لعدي بن حاتم. نعم. قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. فقال: لئن طالت بك حياة ليفتحن عليها كنوز كسرى. قلت: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترى أن الرجل يجيء بملء كفه ذهبا أو فضة يلتمس من يقبله فلا يجد أحدا يقبله، ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة هذا الشاهد. نعم. وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول: ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا فأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال عدي: فلقد رأيت الضعينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالكعبة آمنين لا يخافون إلا الله. ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يجيء الرجل بملء كفه ذهبا أو فضة لا يجد من يقبله منه. يعني استغناء الناس، يعني كلهم يستغنون، أو لأمر آخر الله أعلم. كل حال، هو هذا في معرض أو سبب من أسباب انتشار هذا الأمر، لا يظهرن الله هذا الأمر. فهو بسبب يعني انتشار الإسلام، وبسبب إظهار الله يعني أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون هذه الأمور الثلاثة. طبعا عدي بن حاتم تحدث عن اثنتين، والثالثة نعم قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يجيء الرجل بملء كفيه ذهبا أو فضة لا يجد من يقبله منه. كلهم مستغنين يعني بالإسلام، والغنى غنى القلب، الغنى هو الغنى عن الشيء لا به، فالغنى بالله عز وجل يملأ القلب غنى عما سوى الله تبارك وتعالى. المعلق يعلق على أول النص، يقول: فقال لئن طالت بك حياة، يقول هكذا في جميع النسخ: لئن طالت بك حياة لا يفتحن علينا إلى آخره. ويظهر قال أن في الكلام سقط، لأن الحديث بالبخاري هكذا: ولئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد. هو حاتم الطائي ويعرف دعار طيء يعني لصوص قراص يعني اللصوص الصعاليك صعاليك طيء لصوص. يقول: فقلت في نفسي: فأين دعار طيء أو الصعاليك الفجار الذين سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لا يفتحن، يعني هذا السبت. قال: فمما سبق في صدر الحديث ومما سيأتي من كلام عدي فلقد رأيت الضعين يدل على أن ما ذكرت قد سقط من الحديث، وهو الصحيح. الضعين المرأة في الهودج، وهو في الأصل اسم الهودج. المرأة يعني تنطلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تخاف إلا الله، لأن الإسلام إذا انتشر انتشر الأمن. الإيمان إذا رسخ انتشر الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإسلام إذا انتشر انتشر السلام، والإيمان إذا انتشر انتشر الأمن. قرينان، الأمن قرين الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له، نعم، ولا أمانة لمن لا إيمان له. وكذلك الإسلام قرينه السلام، السلام قرين الإسلام. فمتى انتشر الإسلام وضرب بجيرانه انتشر السلام. وكذلك الإيمان ويكون قرينه الأمن. فبسبب انتشار الأمن، بسبب استقرار الأمن، المرأة وحدها على الهودج يعني تسير مسافات طويلة، نعم، لترين الضعين ترتحل من الحيرة. والحيرة هذه كما ذكر المعلق قال: بلد قديم بظهر الكوفة، وهي بلد ملوك العرب الذين كانوا تحت حكم الحكم الفارسي. قال: ولئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة. الضعينة المرأة على الهودج على بعيرها ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. نعم. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء؟ نعم. وهكذا ولله الحمد إذا انتشر الإسلام يعني تجد أن أصحاب الذهب وأصحاب الأموال يأمنون، حتى أن أحدهم ليضع على دكانه إذا أذن المؤذن يضع على دكانه ستارا ويذهب للصلاة وهو آمن. هذا بسبب تطبيق الحدود، يعني قطع يد السارق وإقامة الحدود وتطبيق حدود الشريعة، يعني يحصل الأمن. والله أعلم.